أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود. بالنسبة للذهاب للمسجد النبوي والذهاب للمدينة، لا بد أن يلاحظ أن الذهاب إلى المدينة ليس لذات المدينة، وإنما لزيارة المسجد النبوي. هذا قصد الإنسان بسفره، ولا يقصد الإنسان زيارة القبر النبوي، فإن زيارة القبر وإن كانت مشروعة إلا أنه لا يجوز السفر من أجلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، يعني ثلاثة مواطن، لا يشد الرحل من أجل البقعة إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فإذا ذهب الإنسان إلى مكة إلى المدينة فإن الأجر فيها مضاعف، أجر الصلوات فيها مضاعف، وقد ورد أن الصلاة فيها بألف صلاة فيما عداها. هل الذهاب إلى المدينة من مكملات الحج؟ نقولها ليس الذهاب إلى المدينة من مكملات الحج، بل الحج يكمل ولو لم يذهب الإنسان إلى المدينة.